إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. تحدثنا في الحلقة السابقة عن السواك، ويتبع كثير من الفقهاء الحديث عن السواك بالحديث عن خصال الفطرة، ويسميها بعضهم سنن الوضوء. فنقول: قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. قال الخطابي رحمه الله: ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة، أي أن هذه الخصال من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد استشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي، وقال: معنى الفطرة بعيد عن معنى السنة. وقيل: الفطرة الدين. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أبي شامة رحمه الله أنه قال: أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ومنه قول الله تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي المبتدئ خلقهن. والمراد بالفطرة في هذا الحديث أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة، اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها. ولعل هذا القول الأخير هو القول الراجح في معنى الفطرة في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: الفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب، وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه، وفطرة عملية، وهي هذه الخصال. فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وقد اشتركت خصال الفطرة في الطهارة والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة التي يألفها الشيطان ويجاورها من بني آدم. انتهى كلامه رحمه الله. وأول هذه الخصال الختان، وأول من سنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد اختتن وعمره 80 سنة. قال ابن القيم: والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن، فجعله إماما للناس. وقد روي أنه أول من اختتن، واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح، فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعروف أن المسلمين واليهود هم الذين يختتنون، أما النصارى فلا يختتنون. وقد اختلف العلماء في حكم الاختتان، وأرجح ما قيل فيه والله أعلم أنه واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة. فإذا لم يختتن الرجل فإنه يبقى شيء من البول في القلفة، فلا يتحقق له كمال الطهارة. وأما الختان في حق المرأة فالغاية منه التقليل من غلمتها، أي شهوتها، وهذا طلب كمال، فكان مستحبا وليس واجبا في حقها، والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد: إن خاف على نفسه لا بأس ألا يختتن، كما لو لم يوجد طبيب حاذق يعرف كيف يختن. ومحل وجوب الختان بالنسبة للرجل عند البلوغ، ولا يجب الختان قبل البلوغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال ابن القيم: الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، وكمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم الله عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم. وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم وعده أن يجعله للناس إماما، ووعده بأن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن تكون الأنبياء من صلبه، وأنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختتنوا. فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، حتى إذا جهل حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان. وكانت العرب تدعى بأمة الختان، ولهذا جاء في حديث هرقل: إني أجد ملك الختان قد ظهر. فقال له أصحابه: لا يهمنك هذا، فإن اليهود تختتن. فبينهم على ذلك إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتابه، فأمر بأن يكشف وأن ينظر هل هو مختون أو لا، فوجد مختونا. فلما أخبره أن العرب تختتن قال هرقل: هذا ملك الأمة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وأما الوقت المستحب للاختتان بعد اتفاق القائلين بوجوبه على أنه إنما يجب عند البلوغ، فلم يثبت في ذلك سنة. قال الإمام أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال ابن المنذر: ليس في ذلك خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة. والأمر الثاني من خصال الفطرة الاستحداد. والاستحداد هو حلق العانة، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى. قال النووي: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. وقال الموفق بن قدامة: بأي شيء أزاله فلا بأس، لأن المقصود إزالته، والحلق أفضل لموافقته الحديث الصحيح. والأمر الثالث من خصال الفطرة نتف الإبط، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه. أما إذا كان لا يقوى على النتف لشدة الألم، فتحصل السنة بإزالة شعر الإبط بأي مزيل من حلق وغيره. وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع. قال العلماء: والمستحب البداءة فيه بالإبط الأيمن. الأمر الرابع من خصال الفطرة تقليم الأظفار. وقد جاء في بعض الروايات بلفظ تقليم الأظفار، وفي بعضها بلفظ قص الأظفار، والتقليم أعم من لفظ القص، والمقصود إزالة ما يزيد على رأس الإصبع من الظفر. والحكمة من الأمر بتقليم الأظفار أن الأوساخ تجتمع تحت الأظفار فتستقذر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قال: وكان ابن عمر يدفنه، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم. وقد استحب بعض العلماء الدفن لكونها أجزاء من الآدمي. والأمر الخامس من خصال الفطرة قص الشارب، والمراد به قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، كما أن قص الظفر معناه أخذ أعلاه من غير استئصال. قال الإمام مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من يحلق شاربه. ونقل ابن القاسم عنه أنه قال: السنة إحفاء الشارب، وحلقه عندي مثله. وأما ما بين الشارب واللحية ويسمى السبالان، فإن المشروع أيضا قصه. قال البخاري في صحيحه: